يقول: أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا، ومن هم الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، وأولاد البنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام، داخلون كلهم في قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وداخلوا في قوله سبحانه وتعالى متوعدا لأهل القطيعة بقوله عز وجل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وداخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وداخلون في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله فليصل رحمه، وداخلون بقوله عليه الصلاه والسلام: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائل بهم من القطيعه، فقال جل وعلا: الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا رب، فقال: ذلك لك. وفي لفظ قال جل وعلا: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالواجب على كل مسلم ان يعتني بالرحيم وان يصل ارحامه وان يحسن الى ارحامه وقراباته. اما اقارب الزوجه فهم اصهار وليسوا بارحام، وكذلك اقارب الزوج بالنسبه للمراه اصهار وليسوا بارحام، وانما الارحام اقاربك من جهه ابيك ومن جهه امك، وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها وأمها، هؤلاء هم الأرحام. أما أقارب زوجتك فهم أصهار وليسوا بأرحام، وهكذا أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة أصهار وليسوا بأرحام، والإحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب، ولكنهم ليسوا كالأرحام. أحسن الله إليكم.